إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما علامة من علامات على طريق السنة؟ تكلمت في العلامة السابقة عن كون الرجل يكون مع أهل السنة وليس منهم، وحينما ينكشف الغطاء في الدنيا أو في الآخرة فيقول كما قال من قبله: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فلو نظرنا في كل مسألة من هاتيك المسائل: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، فهذه كلها من معوقات أو معيقات المعية الصحيحة، وينبغي أن يكون لنا وقفة مع كل معوق من هذه المعوقات. لكن اليوم لن أتكلم عن هذه المعوقات، سأتكلم عن علامات في طريق المعية الصحيحة لأهل السنة. من هذه العلامات في طريق المعية الصحيحة المحبة. هذا اسم عظيم لو وضع في محله، واسم عظيم حينما يوضع في غير محله، يعني حينما تكون المحبة محبة الله، محبة الله، أو تكون المحبة محبة الله، أو تكون المحبة محبة الله، لا شك أن هناك فارقا في المعنى كما أن هناك فارقا في الإعراب، وهذا أمر يطول يدلنا على تقصير عظيم منا في ذلك اللسان الذي أنعم الله به علينا والذي اختصه بالقرآن واختص القرآن به. فمحبة الله عز وجل لما كانت المحبة مختلية بالله وكانت محبة صحيحة كانت من أعظم الأمور، وحينما تكون في الله فكذلك. ولكن الحذر من تلبيس الشيطان في محبة الله كما لبس على الصوفية، حتى قال مكحول التابعي: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهذا أمر يطول وله تفاصيل. وحينما تكون المحبة شيطانية أو في الشيطان والهوى والدنيا فهي كذلك من عظائم الدنيا ومن عظائم الكلالة وكبائر الذنوب، فهاتيك من كبار الأعمال الصالحة وتلك من كبار الأعمال الفاجرة الفاسدة. حينما لم يجرنا إلى أن نتصدر بالمحبة في هذه العلامات، في علامات المعية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذه كلمات وجيزة من جوامع الكلم، وما سمعها الصحابة رضي الله عنهم إلا فرحوا بها أشد الفرح. فهل نحن نفرح بها كما فرح هؤلاء؟ اختلفت القلوب فاختلفت الفرحة. مع من تريد أن تكون؟ تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تريد أن تكون مع من قال فيهم الله عز وجل حينما يجتمعون في النار أنهم بأنهم لا ينفعهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، كانت بينهم مودة في الدنيا لكن على غير ما أمر الله عز وجل، وعلى غير ما وصف الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون. هؤلاء توادوا في غير الله، فماذا كانت النتيجة؟ ثم المودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هذا هي آخر المحبة في غير الله عز وجل وعلى غير هدى من الله. فالمرء مع من أحب شيء عظيم، فرح به الصحابة رضي الله عنهم فرحا عظيما. هؤلاء الكفار إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوبهم إذا ذكر الحق، إذا ذكر الله وحده لم يذكر معه شريك، وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر الشركاء إذا هم يستبشرون. فالعكس، هل أنت إذا ذكر الله وحده استبشرت، وإذا ذكر الذين من دون الله عز وجل اشمأز قلبك؟ هذا أمر عظيم جدا جدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. هل معنى هذا أن تغيير بالقلب هو أضعف الإيمان؟ يعني مع هذه المحبة التي أنا ذكرتها الآن وقلت إنها من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأنها الدافعة لغيرها من العلامات، وأنها هل وصفها هنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتناقض مع كلامي بأنها من أعظم شيء؟ و حتى لما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كان هواه إلها، يعني وما من إله يعبد أعظم من هوى. فهل هناك تناقض بين الوصف؟ لأن هذا أضعف الإيمان وهذا أقوى الإيمان، أو من أقوى الإيمان المحبة. لا، ليس هناك تناقض مطلقا. هذا أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له الإنسان. يعني لما يقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هل هناك؟ لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ليس فيه اختلاف مطلقا، لكن هذا توارد على غير هذا ذاك المعنى. كما جاء الرجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا أبا عباس، ما قال له: يا إمام، كعادة هؤلاء القصاص. قال له: يا إمام، في وجهه كده، لكن هؤلاء القصاص لهم ما لهم من كلام. فقال له: يا أبا عباس، هذا يذكرني بقول بعض العلم يقول إن ذكر عن عمر رضي الله عنه يقول: أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها فقالوا بالرأي. فهؤلاء القصاص أعياهم أن يعرفوا كنا أهل العلم، فجعلوا لهم لقبا موحدا وكنية موحدة: يا إمام. ذهب فقال له: يا إمام، ما تقول في كذا يا إمام؟ والإمام يسكت ويسمع ويسكت مدحه في وجهه. نعود إلى ما نحن فيه. فقال له: يا أبا عباس، إني أجد أشياء في صدري. قال له: أتكذيب بالله؟ قال: لا، ولكنها تحيك في صدري. فذكر له آيات اشتبهت عليه هذه مع هذه، فذكر له مورد كل منها، وأن هذه الآية تذكر موطنا وتلك الآية تذكر موطنا آخر من مواطن القيامة وغير ذلك من المعاني التي تكون في اللفظ الواحد له عدة معاني. هذا يأتي في موطن، وهذا يأتي في موطن. كمعنى مثلا الصلاة، كلفظ الصلاة يأتي بمعنى ويأتي بمعنى آخر، يأتي بمعنى الصلاة ويأتي بمعنى الدعاء، والأمر يطول في هذا. المراد أنه ليس هناك اختلاف بين ما قلت وبأدلته، ومن أن المحبة من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ومن أنكر بقلبه فهذا أضعف الإيمان. هذا السهم لم يفهمه هذا الأعجمي الألباني، والبلاء يأتي من العجمة، عجمة اللسان، عجمة القلب، حتى لو كان صريح النسب في العرب. كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عن عروة ابن زبير رضي الله عنه رحمه الله، ورضي الله عن أبيه وأخيه وأمه، ويقول ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى سشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. قال سفيان الثوري مثل النعمان ومثل فلان ومثل فلان، حتى أنه يكاد لو فتشنا عن كل بدعة من البدع لا رأينا الذي طار بكبرها وبالحظ الأوفر والسهم والقدح المعلى والسهم الكبير فيها من هذه الصفة. المراد أن هذه المحبة التي لم يفهمها الألباني، فأنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحكم يا معاذ، فقال بكتاب الله فإن لم يكن فإن لم يكن، فذكر منكر وكذا وكذا من حيث المعنى. ولنا مع هذا وقفة أخرى غير هذا المحل، لكن المراد أنه لم يفهم. وهذا هذه المسألة نفسها هنا، من أنكر الإنكار باللسان، الإنكار باليد الذي هو في ظاهر الكلام أنه أعلى أنواع الإيمان، لا يكون كذلك حتى يشمل ما دونه مما خفي، حتى يشمل الكلام الإنكار، حتى يشمل الإنكار باللسان والإنكار بالقلب. وإلا كان الذي ينكر بيده وبدون لسان وبدون قلب إنكاره ليس هو من الدرجة العليا أبدا، وقد يكون من النفاق. يعني رجل، يعني أعني رجلا خرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فوقف له كلب على الطريق ينبحه، فراجع نفسه، هذا يصدني عن سبيل الله، والكلب خلق من خلق الله عز وجل، ما الذي جعل هذا الكلب يصدني عن سبيل الله؟ راجع نيته، وجد نيته لم تكن صالحة، فسلط الله عليه هذا الكلب. لما عدل نيته في وقفات مع نفسه لم تتعدد دقائق وربما أقل. إنما أعظكم بوحدة أن تتفكروا مثنى وفرادة، نقول مثنى وفرادة ثم تتفكروا. فلما عدل نيته ذهب الكلب، وهذه حقائق يعني واقع. المراد أنه لا يكون هذا على الإيمان، الإنكار لا يكون الإنكار باليد على الإيمان حتى يكون معه اللسان وحتى يكون معه اليد، معه القلب. وهذا معنى الإيمان، يعني الذي يقول من الإيمان قول فقط وصلاة فقط وبدون تصديق في القلب، لا شك أن هذا عمل المنافقين، فالمنافق يصلي ولكن ليس هناك تصديق في قلبه. المسائل تتفرع وتطول، لكن لا أريد أن يذهب عني الخيط الأصلي للباب. فالذي يحكم بما تحكم بكتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذا، أجتهد برأيي. فالحكم بكتاب الله يشتمل على ما هو على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله في كتابه أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، والحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كذلك الحكم بكتاب الله. فالإنكار هنا لما ذكر بالقلب فقط يعني بالقلب فقط بدون يد أو لسان كما هو ظاهر الكلام من لغة العرب، وحينما يكون الإنكار باليد أعلى الإيمان إذن لابد أن يكون معهما هو أدنى منه. وهذا أيضا في أمر الحدود، يعني في أمر الحدود الحد الأعلى يعني يشمل الحد الأدنى، وهذه مسائل تطول في الأحكام وفي اللغة. فإذا علمنا أن الإيمان المقصود الإنكار بالقلب هنا فقط، وكونه أضعف الإيمان لأنه كان مختصرا على القلب فقط، لأن المحبة بالقلب دون عمل دليل دون عمل صاحب المحبة قادر عليه، هذا من كذب المحبة ومن ضعف المحبة. فكلما قويت المحبة كلما قوي العمل، وإن عجز عن العمل كتب له لقوة يقينه ولقوة محبته لهذا العمل كتب له أجر العامل وافيا تماما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهم بالمدينة حبسهم العذر، كانوا معكم، معكم ليست على طريق الصوفية المعية الذاتية كما يقول ابن عثيمين وكذا، لا ليست معهم على طريقة الصوفية الصوفية موجود في كل الوجود معهم يعني بأنفسهم، لا كانوا معكم في الأجر وكانوا معكم بقلوبهم. فإذا قيل لهم ليس لكم نفقة نحملكم عليها تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لم يقولوا بركة يا جامع، الحمد لله أنها جاءت، احنا ذهبنا وعملنا اللي علينا وجاءت كذا، لا تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل أنت من هؤلاء؟ إذا ذكر الله وحده استبشر قلبك، وإذا ذكر الذين من دونه اشمأز قلبك. هل إذا ذكر الخير تجد في نفسك ارتياحا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامة الإيمان: من صرفته حسناته وسيئته سيئته. فهل أنت من هذا النوع أم أنت من غيره؟ لنا مع المحبة لله وفي الله وما يلتبس بها من طريق لنا وقفات تطول، ليس هذا بمحلها، ولكن لا تكون معية صادقة حتى تحب، وإذا أحببت فهي تلك الدرجة، الدرجة العالية العالية العالية، قلها حتى وارفع رأسك حتى يسقط ما على رأسك، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في سقطة القلنسوة أو سقطة غطاء رأسه لما تكلم في درجة الشهداء وعلوها. قلها درجة العالية، تلك الدرجة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يتمنى الصادق أن يدركها، لا يدركها عند الاحتضار ولكن يعيش بها، فهي جنة قبل الجنة، هذه الدرجة المضمنة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، ولا أقول القدسي، في الحديث الإلهي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.